سائل يقول: هل يعذر من يجهل أن طلب العلم واجب عليه في كل أمور الدين الأساسية؟ بمعنى آخر، هل إذا كان الشخص لا يعلم أنه من الواجب عليه أن يتعلم أصول دينه، وكان يظن جهلا منه أن طلب العلم ليس فرضا عليه، فهو يقال له من أمور الدين كان يأخذه على نحو مسلم به، وقد يكون ما يقال له خطأ أو ناقصا، مثلا لا يعلم أن رسول الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم العفو والعافية، ربما لا يعلم اسمه. وهذا في بعض قرى مصر، يعني امرأة سألوها ما كانت تعرف اسم محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها تصلي ومؤمنة، لأن من بلغه لم يقل له ذلك، ولكن كل ما بلغه من الإسلام هو لا إله إلا الله فقط، علما بأنه يقيم في بلاد المسلمين، ولكنه من هؤلاء السذج من أهل القرى، فهل هو معذور لأنه لا يعلم أن طلب العلم فرض لازم عليه في مثل هذه الأمور، أم هو غير معذور؟ ابتداء قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فأصل العذر بالجهل أصل مضطرد مستمر إلى قيام الساعة، ولكن ينظر، هناك أمور لا يعذر فيها الإنسان، كيف رجل في وسط المسلمين يصلون الجماعات ويصلون الجماعة ولا يعلم أن الصلاة واجبة؟ هذا لا يعذر بجهله، فهذا يعلم ويوجه وينظر، هل هو ساذج لدرجة أنه وصل إلى درجة الجنون لا يدري ما الذي يحدث أمامه؟ من الذي لا يعلم أن الصوم واجب وأن الصلاة واجبة؟ هذا مستبعد، ولكن كقاعدة الأصل العذر بالجهل مستمر في كل الأحوال، لأن ما لا يسع المسلم جهله يختلف باختلاف المكان. قبل ذلك شاب أتى إلي وتزوج في رمضان وقال أنه كان يجامع زوجته في نهار رمضان ولا يدري أن الجماعة مفسد للصيام، ويتكلم ببساطة شديدة أنه ما كان يعرف أن هذا يجعله مفطرا هو زوجته وعليه الكفارة، فهو لا يعرف، تقصير مقصر، ولكن مسألة قد تكون يعني خفية لا يعلمها إلا من الذي يتزوج. أما الصلاة والصيام وحرمة السرقة وحرمة القتل وحرمة الزنا وحرمة شرب الخمر والمخدرات، هذا معلوم للجميع.